من أحد الإخوة المستمعين رسالة يقول في أحد أسئلتها: أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد وكلانا متزوج، فهل يجب على كل واحد أضحية أم تكفي واحدة؟ جزاكم الله خير. يقول: أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد وكلانا متزوج، فهل يجب على كل واحد أضحية أم تكفي واحدة؟ جزاكم الله خيرا. السنة واحدة لكم جميعا ولست واجبة، سنة الله هي سنة مؤكدة، وإذا ذبحتما واحدة فأنتم أهل بيت واحد، أنتم أهل بيت واحد، تكفيكم واحدة، وإن ذبحتم ثنتين فالخير مطلوب والحمد لله، ولكن لا يتأكد ذلك، الواحد تكفي. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل منا بالشاة الواحدة عنه وعن البيت فيأكلون ويطعمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاتين، إحداهما عنه وعن البيت، والثاني عن واحد الله من أمته، فالواحدة كافية لأنكما أهل بيت واحد، ولكن لو زدتما فلا حرج. جزاكم الله خيرا.